الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، أو باختصار هو رفع حكم متقدم بحكم آخر تال متأخر. كيفية معرفة النسخ؟ يعرف النسخ بما يلي: تصريح النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، صحيح مسلم. وقوله: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. ثانيا، تصريح الصحابي مثل قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. ثالثا، بمعرفة التاريخ أي المتقدم من المتأخر، نحو قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم، فلفظ الآن يدل على تأخر الخطاب الشرعي المقترن بها. وكذلك قوله تعالى: فالآن باشرهن. رابعا، إجماع الصحابة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، كنسخ صوم يوم عاشوراء وجوبه بصوم شهر رمضان. الدليل على النسخ قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت، عنده أم الكتاب. وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. عندما أنزلت سورة الأحزاب كان طولها يعادل سورة البقرة، فنسخت. الحكمة من النسخ: لها أحكام كثيرة. أولا، تعهد الله لهذه الأمة بما يرقيها، فقد كانت تعاني فترة انتقال شديد في ترك عقائدها وعاداتها، فكان لابد من التدرج. وحكمة بقاء التلاوة مع نسخ الحكم: إظهار أنه دين الحق، علاوة على الأجر العظيم المترتب على التلاوة والسماع. وإما حكمة نسخ التلاوة مع بقاء الحكم أنها كانت تتلى ردعا لنفوس الشيوخ والشيخات، فلما استقر الأمر نسخت تنزيها للأسماع عن سماعها والألسنة عن ذكرها، وليظهر مقدار المسارعة في فعل الطاعات كما فعل الخليل بولده. وكما أن هناك نسخا في السنة، هناك نسخ في القرآن أيضا. فمنه قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هذه الآية نسخت بآية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم، وقيل بحديث: لا وصية لوارث. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، منسوخة بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، منسوخة بآية 4 أشهر و10. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، منسوخة بقوله بعده: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ففي الآية الأولى المحاسبة على وساوس النفس، وفي الثانية عدم المحاسبة عليه. قوله تعالى: واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نسخت بآية النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وفي بعض التفاسير نسخت بحديث عبادة بن الصامت: البكر 100 جلدة وتغريب عام. قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 2000 من الذين كفروا. نسخت فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. ففي الأولى أن الواحد يحارب 10، وفي الثانية الواحد يحارب 2، فإن كانوا أكثر فلا يجب عليه مقاتلتهم وإنما يندب. قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، منسوخة بآية العزر في قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى. وقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ففي الأولى وجوب القتال على الكل، الثانية إعفاء المرضى والعمي والضعف والضعفاء. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. نسخ وينكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. نسخ بقوله إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخ بقوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. قوله قم الليل إلا قليلا. نسخ بعلم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر منه. ثم نسخ بالصلوات الخمس. إذا هناك قرآن ينسخ قرآنا، وقرآنا ينسخ سنة، وسنة تنسخ سنة، وسنة تنسخ قرآن. وهذا كله للتخفيف عن هذه الأمة ولمراعاة التدرج ولبيان فضل الله عز وجل على هذه الأمة. قوله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أي لم يكن له ذلك، أي لا يحق له التكذيب ولا الشتم، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وقوله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عن أنس رضي الله عنه قال عمر وافقت الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي بعض نسائي فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو لا يبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله ما يعز نساءه حتى تعزهن أنت، فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. قالوا عز وجل قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي خيارا عدولا. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت، فيقول نعم، فيقال لأمتي هل بلغهم، فيقولون ما أتانا من نذير، فيقول من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. باب قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها. قوله عز وجل ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باب قوله لا يسألون الناس إلحافا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا. سورة آل عمران. باب قوله عز وجل منه آيات محكمات. عن عائشة رضي الله عنه قالت تلا رسول الله هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قوله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه اختصم إليه امرأتان كانتا تخرزان في بيت فخرجت إحداهما وقد أنفز بإشفي في كفها، فدعت على الأخرى فرفع أمرهما إلى ابن عباس، فقال ابن عباس قال رسول الله لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم.